نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث في هذه الليالي عن المستحقين للزكاة، والمستحقون للزكاة هم من جاء ذكرهم في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم الأقسام الثمانية والأصناف الذين توزع الزكاة فيهم ولا يجوز أن تخرج عنهم، ولكنه على الراجح من كلام العلماء لا يجب استيعابهم، فإذا أعطي صنف منهم ولو واحدا أجزأت الزكاة ولا حاجة إلى تعميمهم كما يراه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تقدم لنا من المستحقين الفقراء، وتقدم أن الفقراء تعريفهم هم الذين لا يجدون كفاية نصف السنة، يعني من نصف السنة فأقل، وما زاد على ذلك فإنهم لا يجدون. هؤلاء هم الفقراء. أما المساكين فهم اللي يجدون أكثر من النصف ولكنهم لا يجدون الكفاية لباقي العام، فمعنى هذا أن المساكين أحسن حالا من الفقراء. وإذا ذكر الفقراء وحدهم شمل المساكين، كما أنه إذا ذكر المساكين شمل الفقراء، وإذا ذكر هؤلاء وهؤلاء فتعريفهم كما ما تقدم. هذان صنفان من أهل الزكاة. الصنف الثالث العاملون عليها، والعاملون عليها هم الجباة والحفاظ والكتاب والعداد، ممن يعملون في الزكاة، هؤلاء يقال لهم العاملون. الصنف الأول والثاني لا يأخذ إلا إذا كان محتاج، أما العاملون فهم أجرى يأخذون ولو كانوا أغنياء، حتى الجابي والساعي والعاد والكاتب والحافظ هؤلاء يأخذون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يأخذون لأجرتهم، يأخذون للحاجة إليهم لا لحاجتهم هم، فهؤلاء أيضا يعطون. الأول الفقراء والمساكين يعطون قدر كفايتهم، قدر العام الكامل، قدر عام كامل. أما العاملون فهم يعطون قدر الأجرة، قدر أجرتهم على عملهم من الجبي والحفظ والعد ونحو ذلك من أعمال الزكاة. والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم هم الصنف الرابع. تقدم لنا أن المؤلفة قلوبهم هؤلاء قوم لهم جاه ولهم يعني مناصب رفيعة ولهم كلمة كبيرة في قومهم وفي عشائرهم، وهؤلاء إما أن يرجى بإعطائهم إسلامهم وإسلام غيرهم، وإما أن يرجى بذلك كف شرهم عن المسلمين، يا هاي هكذا أو هكذا. فالمؤلف قلوبهم والمشجعون على الإسلام والمهادنون عن أذية المسلمين هؤلاء هم المؤلف قلوبهم، يعطون ولو كانوا كفار، حتى لو كانوا كفار أعطوا من الزكاة، مع أن الزكاة لا تصح لكافر، لكن هنا المصلحة العامة تقتضي أنهم يعطون، أن المؤلفة قلوبهم يعطون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الغنائم أعطاهم من الغنائم وهم لا يزالون على كفرهم. فقد أعطى صفوان بن أمية وهو يعني كبير من كبراء قريش، وأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري، وأعطى يعني طليحة بن خويلد الأسدي، وأعطى ضرار بن الأزور، وأعطى غيرهم من وجهاء العرب وأعيان العرب، أعطاهم قبل دخولهم في الإسلام. كل هذا ترغيبا لهم في الإسلام ومهادنة لهم. ثم الآن لدينا الغارمون. الغارم معناه المدين اللي عليه غرم، الذي عليه غرم. وهؤلاء الغارمون نوعان: أحد غارم لنفسه، وأحد غارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه هذا لا يعطى إلا إذا كان والغارم لنفسه لغيره لإصلاح ذات البين يعطون ولو كانوا أغنياء. الغارم لنفسه رجل لحقته الديون، لحقته حقوق الناس، فهذا يعطى من الزكاة سداد دينه، يعطى سداد دينه إذا كان عليه حقوق للناس وعليه ديون للناس، فهو يعطى من الزكاة حتى يوفى عنه جميع ديونه. هذا ولو كانت الديون عن أشياء محرمة، حتى لو كان عامل أمورا محرمة إلا أنه تاب منها، إذا تاب منها من هذه الأعمال التي ألحقته الديون وهي محرمة، إما ربا وإما خمر أو غير ذلك من الأعمال أو جنايات على الناس أو نحو ذلك، وتاب من ذلك، إذا تاب التوبة الصحيحة والتوبة النصوح هذا يفك عنه دينه ويسدد عنه دينه ولو كان الدين الذي لحقه من حرام. كذلك إذا كان عليه ديون غير من غير كسب حرام، لا عليه يعني أصابه مثلا إيش خسائر في الأموال، أو أصابه جائحة في أمواله، أو تلفت ثماره، أو تلفت زروعه، أو حصل حريق في أمواله أو نحو ذلك، هذا أيضا يعطى من الزكاة سداد هذه الأشياء التي تلفت عليه، تلفت عنه. هذا الغارم لنفسه. أما الغارم لغيره، فالغارم لغيره هذا رجل يكون فيه مروءة، يكون فيه شهامة، ويكون فيه محبة للخير، يأتي إلى قبيلتين بينهما عدا وبينهما دماء وبينهما شحناء، يأتي إليهم فيصلح بينهم، يصلح بين هاتين القبيلتين أو بين هاتين البلدتين، يصلح بينهم ويتحمل المصاري النفقات من نفسه. إذا كان هناك ديات بين أهل هذه القريتين أو هذه البلدتين بينهم، لا تحمل هذه الأشياء، تحملها، وإذا تحملها وعرض وصارت عليه الديون يعطى من الزكاة يعني سدده، ولو كان غني، حتى لو كان عندهم من المال ما يكفي لأن يسد دينه ويسد ما تحمل من الديات ومن الخسائر يعطى. هذا كل تشجيع للرجال المصلحين، لئلا إذا تركوا ولا أعطوا ولا ذا، يعني ذهبت أموالهم ثم تقاعس الناس أصحاب الخير وأصحاب الإصلاح، تقاعسوا عن الإصلاح بين المسلمين وبين القبائل وبين يعني البلدان المتحاربة، تقاعسوا ثم قامت الفتنة وقام الشر بين الناس. لكن إذا أعطوا وسددوا وسدد عنهم وأوفي عنهم يعني يتشجعون إنهم يصلحون مرة أخرى. والإصلاح بين الناس هذا يعني أمر كبير جدا. الله جل وعلا يقول لا خير، قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس هذا من أفضل الأعمال وأجلها أن يصلح بين الناس. فمثل هذا يعطى من الزكاة ويعطى من غير الزكاة حتى أنه يسدد ما عليه من الديون. وهذا هو النوع الخامس من مصارف الزكاة، ممن يستحقون صرف الزكاة إليهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال المكاتب، قال: فيعطى وفاء دينه لعجزه عنه ولو قبل حلول نجم أو مع قدرته على كسب، ويجوز أن يفك من الزكاة أسير مسلم. يعني معناه أن أيضا من مستحق الزكاة المكاتب. المكاتب، المكاتب هذا مثلا الرقيق يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده، هو رقيق، فقال لسيده: أنا أشتري نفسي منك مثلا ب20,000 ب30,000 أكثر أقل، والسيد يبيع نفسه عليه، يبيع نفسه عليه بأقساط، يعني كل 3 أشهر كل شهرين يعطيه قسط. هذا المكاتب الذي عليه دين الكتابة يعطى من الزكاة حتى يحرر نفسه، حتى يحرر رقبته، يعني يعطى من الزكاة ما يحرر، هذا قوله هو في الرقاب. وكذلك الأسير المسلم إذا كان عند الكفار، يعني قام حرب بين المسلمين وبين الكفار، ثم إن الكفار أسروا من المسلمين وقالوا: لا نطلقهم إلا بفداء حتى تفدون أنفسكم، فيجوز أيضا أن يفك الأسير المسلم، أن يفك من مال الزكاة، هذا نصيب القول، وهذا قوله في الرقاب. فالرقاب هذه سواء كان رقيقا يريد تخليص نفسه من الرق، أو سواء كان أسيرا عند الكفار ويريد تخليص نفسه، فهذا كله يجب على، يعني يستحقون أن يعطوا من الزكاة، وهذا معنى قوله تعالى: وفي الرقاب. قال القسم السادس: غارم، وهو نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات بين، ولو بين أهل الذمة، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء أو أموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الثائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة، لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو كان الغارم غنيا أو هاشميا، هذا ما لم يكن قد أدى ما تحمله، فإن كان قد أداه لم يكن له أن يأخذ بدله، لأنه قد سقط الغرم، وإن كان قد استدان الحمالة وأداها جاز له الأخذ من الزكاة. هذا هو النوع الأول من أنواع الغارمين، وهو الذي يغرم لإصلاح ذات البين. فهذا الذي يغرم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ما قدر، يعني سلمه أو التزم به من الديات أو من خسائر الأموال، يعطى ذلك تشجيعا له على هذه الهمة الطيبة وعلى الإصلاح بين الناس. يقول: ولو كان الإصلاح بين ناس من أهل الذمة، يعني ما هم مسلمين، لكننا بيننا وبينهم عهد، وبيننا وبينهم مواثيق، حتى صاروا أهل ذمة لنا، يعني بمعنى أن لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، فمثل هؤلاء إذا أصلح بينهم أيضا يأخذ من الزكاة. قال رحمه الله: ولا يقضى من الزكاة دين ميت، ولا يقضى من الزكاة دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره لعدم أهليته لقبولها. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، أنها أن المدين إذا مات وعليه دين أنه لا يسدد عنه من الزكاة ولا يفع عنه من الزكاة، يقول لأنه مات فلا يملك شيء، ولكن القول الآخر أنه يوفى عنه ويسدد عنه من الزكاة، إلا إذا كان مثلا بيت مال المسلمين يعني سدد عنه وأوفى عنه، فهو يوفى عنه من الفي الخمس يعني بيت المال، فهذا كافي، وإن لم يكن كذلك يعطى من الزكاة، يسدد عنه من الزكاة. قال رحمه الله: ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا. يعني معنى هذا يقول أنه إذا كان لك دين على فقير، أنت لك دين على إنسان مستحق، مثلا لك 10,000 5,000، وقلت الدين اللي عليك أنا أسقطته عنك مقابل الزكاة، فالمؤلف يقول إنه لا يجزي هذا عن الزكاة، لازم إنك تدفع نقود أو تدفع نقود، وأما إنك تبري مدينك من الدين هذا لا يكفي أن يحسب لأن تحسبه من الزكاة، لأن الأموال اللي عندك عينية وهذا دين، والدين لا يقابل العين، العين أشرف وأوثق، عندك أموال ولك على الناس ديون، تقول أنا هذه الديون اللي عند الناس أبجعلها زكاة عن أموالي العينية، هذه الأموال العينية أقوى وأقوم من الأموال التي في ذمم الناس، وربما أن أكثرهم يكون معسر أو مماطل، فهذا لا يكافي هذا، إنما قال شيخ الإسلام إذا أراد الإنسان أن يدفع عن الدين من الدين نفسه جائز، أن تبغى من إنسان مثلا 100,000 ريال 100,000 ريال تقول 100,000 ريال زكاتهن 2,500 ريال ربع العشر، أنا أسقط عنك هذا المبلغ مقابل من زكاة عن الدين الذي في ذمتك، فهذا يجزيه شيخ الإسلام بن تيمية ويقول إن هذا من العدل، لأنك زكيت عن دين بدين فهذا جائز لا بأس، أما أن تزكي بدين عن عين هذا هو الذي لا يكفي. قال رحمه لكن الله: لكن لو مثلا المدين أعطاك يعني الدين وأرجعته له جاز، أو مثلا أنت أعطيته هم ردوا عليك أن تبغى منه 5,000 ريال قلت هذه 5,000 ريال، قال المدين أن تبغى من 5,000 ريال خذها، هذا يجوز بشرط أنه ما يكون بينكم شرط، ما تقول يعني تقوله إني بدفع لك على أساس إنك تسددني المبلغ، أو يصير بينك ما بينك ولكن فيه مواطات وفيه مهايات، كذلك لا يجوز، ما يجوز هذا. أما إذا كان ما فيه مواطات ولا فيه اشتراط ولا فيه شيء، ثم أعطيته المبلغ وأراده وأعاده عليك فهذا ما فيه شيء، بعد ما قبضه وبعد ما تملكه أعاده إليك وأوفى به عن ذمته، هذا جائز ما في شيء، بهذا الشرط أن لا يكون هناك مواطات ولا اشتراط لا قولي ولا فعلي. قال رحمه الله: ولا تكفي الحوالة بها ولا الحوالة عليها. والله هذا يعني فيه نظر، يعني أنا مثلا فلان عندي، فلان أنا زيد، أنا أستحق بذمته 10,000 ريال، وهو إنسان ملي وإنسان غني ومستعد، جاء هذا المستحق وحولته، كتبت له أو بشفهية قلت رح أنا، وأنا أنا أعطيتك هذا المبلغ اللي بذمة فلان لي، رح أقبضه لك وأنا أريد بذلك الزكاة. يعني ما في هذا الشيء، ما دام انه يروح يقبض كأنه وكيل لك، ما في هذا ان شاء الله الشيء عادي. وان كان يعني الحواله معناه نقل الدين من ذمه الى ذمه، نقل الدين هذه الحواله، نقل الدين من ذمه الى ذمه. يعني مثلا اذا كنت انا استحق بذمتك دين بقدر 10,000 ريال، وآخر أيضا يبي من 10,000 ريال، قلت يا فلان أحلتك بدينك الذي تريد تبيه مني، أحلتك على من؟ على فلان، على فلان الذي عنده لي 10,000 ريال، روح اقبضها منه. تحول الدين من ذمة إلى ذمة، بعد ما كان الدين بذمتي لك أصبح الدين اللي بذمتي لك على فلان اللي أحلتك عليه. هذا معنى إيش؟ نقل الدين من ذمة إلى ذمة، يعني الحوالة معناها هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فأنا إذا أحلت هذا المستحق بالزكاة، أحلته على إنسان آخر مدين لي، هذا كأنه قبض، لأن الحوالة قابض. أين؟ قال رحمه الله: ومن تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا فحكمه حكم من غرم لنفسه، فإن كان الأصيل والكفيل معسرين جاز الدفع إلى كل منهما، وإن كانا موسرين أو أحدهما لم يجز. يعني معناه يقول ان الكفاله مثل الديون الاخرى، يعني هذا يعني كما انه يصح انه يكون، يعني ايش العباره؟ قال: ومن تحمل بضمان او كفاله عن غيره مالا فحكمه حكم من غرم لنفسه. يعني يقول ان الانسان الدين ما هو لازم انك اشتريت فيها حاجات لك وأنفقتها على أهلك ونحو ذلك، لا، حتى ولو كان أنك كفلت لك إنسان، أنت كفلت إنسان بالدين الذي عليه، أو أن يشتري من هذا السوق ما أراد وأنت لتسدد عنه، هذا الدين الذي عليك يجوز أنك تأخذ من الزكاة لتسدده، وإن كان ما هو أنت اللي استفدت، اللي استفدت غيرك، الاستفادة المكفول، أما أنت الكفيل ما استفدت من هذا الشيء، فقط أنك تحملت الدين وصار عليك، أو تحملت كفلت فلان فصار الدين الذي عليك أنت أيضا، أنت يعني إيش تستحق الأخذ من الزكاة لوفاء هذا الدين الذي أنت تحملته وكفلته عن هذا الرجل. قال رحمه الله: فإن كان الأصيل والكفيل معسرين جاز الدفع إلى كل منهما، وإن كان موسرين أو أحدهما لم يجز، وإن أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها. يعني إنسان مثلا لما وجبت عليه الزكاة أخذ النقود وحطها بجيبه يروح يوزعها، الزكاة قبل يوزعها سرقت من جيبه، ما تكفي عن الزكاة، لا تكفي، لا بد أن يخرج غيرها، لأنها إلى الآن ما وصلت يد المستحق، فهي عندك تلفت وهي في ضمانك، تلفت وهي في يدك، ما يجوز. فلازم أنك تبدلها بغيرها. فالزكاة ما دام أنها ما وصلت إلى يد المستحق أو يد وكيل المستحق فإنها لا تزال باقية في ذمتك. قال رحمه الله: رد العبارة هذه. وإن أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها، ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها. فلو هذا يعني يقول يعني إن الفقير والمستحق لا يصح أنه يتصرف بالزكاة قبل أن يقبضها. مثلا له عادة عند فلان يأخذ منه كل سنة مثلا 5000 ريال، كتب إليه وقال له 5000 لن تعطين كل عام في رمضان، اشتر بها لنا أغراض وأرزاق وكسوة وكذا وأرسلها. يقول ما يصح، يقول لا يصح أنه يتصرف فيها حتى يقبضها. ما يوكل هذا، ما يوكل هذا أنه إيه؟ أنه يقبضها وأنه يشتري بها، لا، أنه يشتري بها ثم يرسلها أعيان غير نقود. لكن لو وكل آخر وقال اقبض هذه النقود واشتري لي بها جائز، لأن يد الوكيل مثل يد الموكل، جائز هذا. قال رحمه الله: فلو قال الفقير لرب المال اشتر لي بها ثوبا ولم يقبضها منه لم يجزه. ثانيهما من غرم لإصلاح نفسه، هذا اللي انتهى، الغارم لنفسه، هذا الغارم لنفسه الذي يعني غارم في أشياء عادت عليه مما نفقات أو خسارات أو نحو ذلك هذا. وأما الغارم لإصلاح ذات البين لغيره فهو ما يأتي. ثانيهما من غرم لإصلاح نفسه في شراء مباح أو في شراء المحرم وتاب منه وأعسر، أو غرم لشراء نفسه من كفارة وكان عاجزا عن وفاء دينه فيعطى ما يقضي به دينه، وكذا لو كان دينه لله تعالى. يعني أن الغارم لنفسه سواء كان هذا الغرم أشياء يعني استفادها أو أشياء لحقت عليه، مثل عليه كفارات، عليه يعني جنايات، عليه أشياء، أيضا هذا يعتبر أنه غارم لنفسه فيعطى من الزكاة ما يوفي ويسدد به الغرم الذي عليه. قال: أو غرم لشراء نفسه من كفار وكان عاجزا عن وفاء دينه فيعطى ما يقضي به دينه، وكذا لو ما يفي. وكذا لو كان دينه لله تعالى. ولا يجوز لمن دفع له لقضاء دينه صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى غارم. يعني معناه أن الإنسان إذا أعطي لسداد الدين ما عاد يقول أنا فقير وأنا أحتاج وبتصرف فيها وبأنفقها، قال لا، أنت أخذتها لسداد الدين، أنت أخذتها للغرم، فيقتصر هذا على الغرم فقط ولا تخرج ولا تنفقها في غيره. فلو فرضنا مثلا أنه أخذ 10,000 ريال يسدد هذا الدين، قبل أن يسدد الدين صاحب الدين أبرأه، نقول ارجعها، أنت ما أخذتها لتنفقها على نفسك، أنت أخذتها لتوفي بها دينك، دينك انتهى، أنت أبرئت من الدين. يعني من أخذ شيئا لشيء لا يصرفه إلا إليه، لا يصرفه لغيره. فهذا أخذ الدين، أخذ هذا الاستحقاق من الزكاة لوفاء الدين، ما عاد يروح يصرفه في شيء آخر، قال أصرفه لما أخذته، أنت أخذتها بصفتك مدين. يقول أصرفه بالدين، ما صار عليك دين أعده وأقبض مثلا لحاجتك بصفتك فقير أو بصفتك مسكين أقبض هذا. أما أن تقبض بصفتك مدين وغارم ثم تأخذ هذا الغرم هذا المبلغ وتنفقه على نفسك فأنت أنفقته لما لم يجعل له. قال رحمه الله: وإن دفع إلى غارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. هذا بالعكس، هذا أعطي هذا الفقير لأجل أنه فقير يجوز يسدد منه الدين، ما يقال لا تسدد دينك لا توفي دينك، أنت يجب عليك أنك تأكل هذا وتنفقه. لكن الأول هو العكس، الأول هو الذي لا يجوز. أما إذا أعطي على أساس أنه أخذ للمسكنة وإلا للفقر فهذا يجوز أنه يوفي منه دينه الذي عليه. قال في الإقناع: والمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء.